الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في بعض الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع، يعني غير الفريضة، وكنا ذكرنا شيئا من الأحكام المتعلقة بالوتر، وقد ورد الحض عليه والترغيب فيه وبيان ما فيه من الأجر والمثوبة، وأن الإنسان يوتر إذا أراد أن ينام إلا إذا ضمن أنه قادر على القيام في آخر الليل، فالوتر في آخر الليل أفضل. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأما إذا خاف الإنسان أن لا يستيقظ، فإنه يوتر بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء ولو كان قد جمعها مع المغرب جمع تقديم، بمعنى إنسان مسافر أو إنسان يحق له الجمع ثم جمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب، فيحق له أن يوتر بعد أن ينتهي من صلاة العشاء ولو كان الوقت هو وقت صلاة المغرب. ثم قلنا أقل الوتر ركعة، لورود ذلك عن عدد من الصحابة، يوتر الإنسان بركعة واحدة، وأكثر الوتر 11 ركعة، والإحدى عشر إذا صلاها ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا، ثم بعد ذلك يوتر بركعة يكون أولى، وإذا سردها جميعا وسلم بعد العاشرة ثم يوتر بعد 11 وهكذا، وإذا أوتر 9 جاز، وإذا أوتر 7 جاز، وإذا أوتر 5 جاز، وإذا أوتر 3، والثلاث هي أدنى الكمال. نقول عندنا أقل الوتر ركعة وأكثره 11 وأدنى الكمال 3. مر بنا مثل هذا، قلنا الواجب بالركوع والسجود أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم مرة، يا إذا ركع قال سبحان ربي العظيم، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى. الواجب مرة، وأدنى الكمال 3، أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وفي سبحان ربي الأعلى 3، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3، والكمال 10، الكمال 10. وإذا كان إماما فلا يجوز له أن يزيد على 10، لأن هذا فيه مشقة على من يصلي خلفه. وأما إذا كان وحده، لو بدأ بعد صلاة العشاء وركع وقال سبحان ربي العظيم 100 مرة 200 مرة أكثر أقل، إذا كان وحده فلا حرج، وإذا قال سبحان ربي الأعلى 100 مرة أكثر فلا حرج إذا كان وحده، لكن إذا كان إماما فلا يزيد على 10، لأنه إذا زاد شق على من يصلي خلفه، والإمام يجب أن يراعي من يصلي خلفه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ أفتان أنت يا معاذ حينما طول. فنقول بالنسبة للوتر أقله ركعة وأكثره 11 وأدنى الكمال 3 ركعات. الثلاث الركعات هذه يمكن أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يقوم ويأتي بالثالثة. هذا ورد ويعني قوي سنده من الصحابة رضوان الله عليه، يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم إلى الثالثة. وورد أيضا أن يجعلها كالمغرب، يصلي ركعتين ويتشهد ولا يسلم ويقوم ويأتي بركعة. وورد أنه يسردها، أي يسرد الثلاثة جميعا. كل ذلك جائز، ولكن الأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويشرع في الركعة الثالثة، فذلك أكثر عملا وأكثر عملا يؤجر عليه الإنسان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين. بسلامين عندنا الآن الأقله، أقله وش قلنا يا بني؟ أقله واحد. أقله واحدة. طيب وأكثره؟ لا، وأكثره يعني أكثر الوتر 11 ركعة، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. لكن 11 ذكرنا الهيئات التي يأتي بها، يسردها ثم يسلم بعد العاشرة ويأتي بالحادي عشر، أو الأفضل والأتم والأكمل ركعتين ركعتين ثم يأتي بالحادي عشر. طيب وأدنى الكمال؟ قلنا وأدنى الكمال ثلاث ركعات. مر بنا في سبحان ربي العظيم، قلنا الواجب كم يا بني؟ الواجب في سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى كم؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. الواجب واحدة، الواجب ثمانية إذا ركع الإنسان. الله أكبر، أحسن. الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاثة، والكمال عشر، ولا يزيد على العشر إذا كان إماما. وأما إذا كان يصلي وحده أو يصلي مع أناس يعرف رغبتهم في التطويل وأنهم يحبون ذلك ويرتاحون له، فلو صلى ما شاء الله وأطال ما شاء الله فلا حرج. لكن إذا كان إمام مسجد وراءه الضعيف ووراءه المريض ووراءه ذو الحاجة، معناه أنه يشق عليهم ويلزمهم شيئا قد يعجزون عنه. فالوتر أيها الأحباب أقله ركعة وأكثره 11، والكمال وأدنى الكمال ثلاث ركعات. نعم، يعني يسلي اثنتين ويسلم. يبين لنا لما قال أدنى الكمال ثلاث، طيب الثلاث هذه يمكن نصليها كصلاة المغرب، يجوز ذلك. لكن الأكثر والأكمل أن نصلي ركعتين ونسلم ثم نقوم إلى الثالثة ونتشهد ونسلم، لا تكون كصلاة المغرب، مع أنه لو فعلها كصلاة المغرب جاز ذلك. نعم. ثم يركع ركعة ويسلم، لأنه يعني بعد ركعتين يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعة ويتشهد ويسلم. نعم، لأنه أكثر عملا. هذا الأصل. لماذا؟ لأنه أكثر عملا، بخلاف ما لو سرد الثلاث، بخلاف ما لو تشهد وقام كصلاة المغرب، فيكون هذا أكثر عملا، فيه تشهدين وفيه سلامين إلى آخره. نعم. وكان ابن عمر يسلم من ركعتين حتى يؤمر حتى يأمر ببعد حاجته. طيب لحظة، وش معنى يا محمد حتى يأخذ ببعض حاجته؟ كيف هذا؟ كان ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر ابن الخطاب الصحابي الجليل، نقول رضي الله عنهما يعني عن عبد الله وعن أبي، وهو شقيق حفصة بنت عمر زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأن أمه من آل مضعون، وآل مضعون من البيوتات العريقة في مكة، وبيوتهم عند الصفا، عثمان بن مضعون وعبد الله بن مضعون وغيرهم، يعني أسرة عريقة، هم أخوال عبد الله بن عمر وأخوال حفصة بنت عمر زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول هنا فيأمر حتى يأمر ببعض حاجته، معناه إذا كان عنده واحد يعني يصلي ركعتين ويسلم ويأمر، يا فلان سو كذا، يا فلان سو كذا، يا فلانة سوي كذا، يا بنت اعملي كذا، يا زوجة اعملي كذا، كما تقول مرة بنا بما سبق أم المؤمنين عائشة تقول كان عليه الصلاة والسلام يصلي سنة الفجر ركعتين، فإذا أنا مثلا مستيقظة حادثني، وإذا أنا نائمة أو كذا اضطجع على جنبه الأيمن، وهذا مر بنا قبل أيام وديدة. نعم. وكان ابن عمر يأمر بعض حاجته يعني يصلي ركعتين، فيأمر غلمانه أو نساءه أو أولاده، يأمرهم ببعض الأوامر ويقوم لإكمال وتره وهو الركعة الباقية، هذا معنى قوله يأمر ببعض حاجته. نعم. وكان ابن عمر يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، ويجوز أن يصلي الثلاث بسلام واحد، أن يصلي الثلاث بسلام واحد، وأن يجعلها كالمغرب، بدل سلامين سلام واحد، الدين يصل لو فعل هذا جاد، لكن الأتم والأكمل والأفضل كما ذكرنا ركعتين، ويتشهد ويسلم ويكبر للثالثة ويتشهد ويسلم بعدها. نعم. قال أحمد إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن، لم يضيق عليه عندي سردا من غير جلوس عقب الثانية لتخالف المغرب. نعم، لتخالف المغرب. نعم. واختار في المستوعب أن يسليها كالمغرب. أن يسليها كالمغرب، ومعنى كالمغرب يعني يصلي ركعتين ويتشهد ويقوم بدون سلام، ويأتي بالثالثة ويتشهد بعدها ويسلم. وتلاحظون مثلا هنا في الحرم يعني غالبا أغلب الأيام بالنسبة إذا أوتر الإمام يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ويأتي بالثالثة بعد ذلك ويتشهد ويسلم، وأحيانا يسرد الثلاثة جميعا بدون سلام. نعم. وعلى الأول لو صلاها بتشهدين ففي بطلان وتره وجهان، صحها القاضي في شرعه الصغير البطلان وقطع في الإقناع بالصحة. بالصحة. نعم. ومن أدرك مع إمام ركع مع وتره فإن كان إمامه يسلم يعني بعض الأئمة يوتر بركعتين، لا يوتر بركعة، يوتر بركعتين، من أدرك ركعة مع الإمام في الوتر فتكفيه هذه الركعة ويسلم مع الإمام، إذا كان الإمام يرى أن يختم بركعتين لا بركعة، وأدركنا معه ركعة فإذا سلم للركعتين نكون قد أدركنا ركعة، فإذا سلمنا معه جاز ذلك. نعم. ومن صلى مع إمام ركعة من وتره فإن كان إمامه يسلم من ثنتين من الوتر كالشافعي والحنبلي والمراد وسلم أجزأ المأموم وتره. نعم، أجزأ المأموم ذلك الوتر. نعم. لأن أقله ركعة الوتر ركعة وقد أدرك مع الإمام ركعة فجاز ذلك. نعم. لأن أقله ركعة وقد أتى بها مستقلة. نعم. نعم. وإلا بأن لم يسلم من ثنتين بل أحرم بالثلاث. نعم. وأدركه معموم. يكون الإمام يصلي بثلاث وليس بركعة وليس بركعتين. نعم. بأن لم يسلم من ثنتين بل أحرم بالثلاث وأدركه معموم بالثالثة. نعم. قضى معموم ما فات. معموم ما فات. نعم. كصلاة إمامه نصا. نعم. لئلا يختلف على إمامه. نعم. وإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. وإذا أوتر بثلاث فإنه يقرأ ندبا في الأولى بسبح. يعني ماذا يقرأ؟ يجوز له أن يقرأ أي آية من كتاب الله عز وجل، أو يقرأ سورة أو آية طويلة، من حيث الجواز يجوز، لكن الأولى والأتم والأكمل والذي نقل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. فإذا قرأ هذه السور الثلاث فهذا الأتم والأكمل، وإذا قرأ غيرها من أول المصحف أو من وسطه أو من آخره، من طوال المفصل، من قصاره، من أواسطه، جاز ذلك. نعم. فإنه يقرأ ندبا في الأولى بسبح بعد الفاتحة، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، بعدها، وفي الثالثة قل هو الله أحد. الله أحد سورة الإخلاص. نعم. بعدها لحديث أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهن في وتر. يقرأ بهن، يعني بهذه السور الثلاث يقرأ بهن في وتره، فيقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون ويسلم، ثم يقوم للثالثة ويقرأ فيها بعد الفاتحة قل هو الله أحد. فأحب أن نذكر هنا أيها الأحباب على أن الإنسان لو قرأ من أول كتاب الله، لو قرأ من وسطه، لو قرأ من المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف، من طواله أو أوسطه أو قصاره جاز، لكن إذا أراد أن يعرف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بن كعب نقول كان يقرأ في الأولى في الركعة الأولى سبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. فإذا قرأ بها الإنسان كان ذلك خيرا، وإذا قرأ بغيرها جاز ذلك ولا غبار عليه. نعم. كان يقرأ بهن في وتر، رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن أبي أبزة مرفوعا مثله، رواه أحمد. نعم. رواه أحمد والنسائي. نعم. وقال إسحاق أصح شيء، ويقال عبد الرحمن هذا هو مولى نافع بن الحارث، وهو ثقة وتولى الإمارة في الكوفة، ونقل عنه أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال إسحاق أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الوتر حديث ابن أبي أبزة، عبد الرحمن بن أبي أبزة، وحديث نافع بن الحارث. نعم. وحديث عائشة في دم المعوذتين ما قل هو الله أحد. حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. في الثالثة رواه ابن ماجه، وحديث يضم المعوذتين وقل هو الله أحد في الركعة الثالثة، يعني بدل ما حديث عبد الرحمن بن أبي أبزة يقرأ سبحان سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون في الثانية، وفي الثالثة قل هو الله أحد، حديث عائشة رضي الله عنها يقرأ ما تقدم ويأتي بالمعوذتين في الركعة الثالثة مع قل هو الله أحد، يعني يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يركع. نعم. ويقنط في الأخيرة من وتر بعد الركوع. نعم. ندبا. نعم. لأنه صح عنه يعني صلى الله عليه وسلم ويرفع من الركوع ويقول سبحان الله، سمع الله لمن حمده يقنط فيقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما دبرت وقضيت لا ملجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك إلى آخر الدعاء. نعم. ويقنط في الأخيرة من وتر بعد الركوع ندبة لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة من رواية أبي هريرة. طيب يا ابني وش من هو أبو هريرة هذا؟ من هو أبو هريرة؟ أحسنت عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد أسلم أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في عندما جاء إلى المدينة أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام وين كان؟ خيبر. أحسن. رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وأنس وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين ولازمه جاءت أمه وقالت يا رسول الله ما في أحد في المدينة رجل أو امرأة إلا أتحفك أما أنا ما عندي هذا ولدي أريد أن يكون خادم عندك فبقي عند النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات وكان عمره حينما جاءت به أمه 10 سنوات أيضا ولازم النبي ملازمة كاملة ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطيل الله عمره وأن يكثر ولده وماله فرزقه الله الشيء الكثير حتى من ناحية المال بل كان عنده مزرعة رضي الله عنه العنب معروف أنه ينتج في السنة مرة لكن بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام العنب ينتج في السنة مرتين وهذا ببركة دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان أكثر الناس مالا وولدا. نعم. وعن عمر وعلي أنهما كانا يقنتان بعد الركوع نعم بعد رواه أحمد بعد ما يعني إذا انتهى من القراءة ركع وإذا رفع من الركوع قنت قال الله والقنوت بمعنى أن يدعو بقوله اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. رواه أحمد والأكرم. نعم. قال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي جاء فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة. عندنا أحاديث توحي أو تدل على أنه كان يقنت قبل أن يركع فيقول هنا بأن هذه الأحاديث التي تقول إنه كان يقنت قبل الركوع معلولة يعني فيها مأخذ لكن الأحاديث التي تبين لنا أن القنوت بعد أن يرفع من الركوع هي التي يطمئن إليها ويرتاح لأسنادها. نعم. قال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي جاء فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة ثم إن أكثر الصحابة عملوا بما قلنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة كلهم عملوا بما ذكر وذلك بأنه يقنط بعد أن يرفع من الركوع لا قبل الركوع. نعم. وحيث تقرر أنه بعد الركوع نجد. نعم. فلو كبر ورفع يديه بعد القراءة ثم قنط قبله أي الركوع جاز. نعم. يعني لو قال الله أكبر ثم رفع يديه وذكر أنه لم يدعو فقال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت قبل أن يركع جاز ذلك. نعم. لكن نقول الندب يعني كونه مندوبا أي بعد أن يرفع رأسه من الركوع. نعم. لحديث أبي بن كعب مرفوع كان يقنط في الوتر قبل الركوع. نعم. رواه أبو داود وعن ابن مسعود مرفوع مثله. نعم. رواه أبو بكر الخطيب عبد الله بن مسعود الهذلي وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام عبد الله بن مسعود الفزاري، وذكرنا مرة بأنه أول لقاءه بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول جئت مع عمومتي. ومن مساكنهم ومساكن هذيل قريبا من مكة، يقول جئت مع عمومتي لقضاء بعض الحوائج في مكة، وكنا بحاجة إلى عطر، وسألنا ممن من الذي عنده العطر الممتاز، قالوا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبنا إليه فسألنا عنه، قالوا إنه عند الكعبة، فذهبنا إليه، وبينما جلسنا معه أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه خديجة بن خويلد ومعه علي بن أبي طالب، ومظهرهم يختلف عن مظهر الناس كلهم. قلت من هذا يا أبا فضل؟ قال هذا ابن أخي، واللي معه قال معه زوجته خديجة، والثالث والطفل اللي معه هذا علي بن أبي طالب ابن أخي الآخر. طيب ما هو طريقة؟ قال عندهم دين جديد لم يكن عليه غيرهم، فيقول من تلك الساعة ارتبط عبد الله بن مسعود الهذلي ارتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة كاملة، وكان من تقدير النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يكنيه، ومعنى يكنيه يعني يقول له يا أبا عبد الرحمن، فيقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي، يعني قبل ما يكون لي زوجة وقبل ما يكون لي عيال، النبي عليه الصلاة والسلام من باب التقدير له ومن باب حسن التعامل مع صحابته كان يكني، فيقول يا أبا عبد الرحمن يا أبا كناني رسول الله قبل أن يولد لي. وهذا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وتعامله مع الصحابة بالرفق واللين وسعة البال والسرور ورحابة الصدر إلى غير ذلك. نعم. وعن ابن مسعود مرفوع مثله، رواه أبو بكر الخطيب، وروى الأكرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت بالوتر، وكان إذا فرأ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. نعم، كبر ورفع يديه وقنت. نعم. ثم فيرفع يديه إلى صدره فعل قنوت. يعني يرفع يديه إلى صدره هكذا، يعني لا يقول هكذا أو هكذا، يرفع يديه حد ومنكبيه إلى صدره وبطونهما إلى السماء هكذا، بطونهما إلى السماء، يرفع يديه إلى صدره، لا يرفع رفعا طويلا ولا يجعلهما عند سرته، بل يرفع يديه بحيث تكون محاذية لصدره ولمنكبيه. نعم. فيرفع يديه إلى صدره حال قنوته، يبسطهما هكذا، يعني ما يقول يضمهما أو هكذا أو يفرجهما. نعم. وبطونهما نحو السماء، البطن هذا نحو السماء. نعم. ولو كان معموما، يعني إمام أو معموم يفعل ذلك. نعم. لحديث سلمان مرفوع، إن الله فارسي. نعم. إن الله يستحي أن يبسط الأرض يديه، هذا البسط، يعني لا، اليد لا تضم، اليد لا تكون إلى جهة الأرض، وإنما تكون إلى جهة السماء مبسوطة. إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، هكذا ورد الحديث عن سلمان رضي الله عنه. نعم. إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، راه الخمسة إلا النسائي. وعن مالك بن يسار مرفوع، إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ببطون هذا البطن، ببطون أكفكم وهذا الكف. نعم. فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما، ولا تسألوه بالظهور هكذا، وإنما بالبطون. نعم. رواه أبو داود. وقال أحمد، كان ابن مسعود يرفع يديه في القنود إلى صدره. ابن مسعود، قلنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة كاملة ونقل لنا هديه، فإذا كان ابن مسعود يفعل ذلك فمن أين أخذه؟ أخذه من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى صدره بطونهما مما يلي السماء. مما يلي السماء. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.